السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ يا شباب إن شاء الله الرسالة رقم 13، وهي فصل في معنى الحنيف، يعني أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يتكلم عن الحنيفية. مثلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ما معنى الحنيف هنا الذي أمرنا أن نكون على صفته؟ قال ابن تيمية رحمه الله، هذه الرسالة شباب موجودة في جامع المسائل المجلد الخامس صفحة 179، وموجود كذلك في كتاب تفسير آيات أشكلت صفحة 393، لكن هذه الطبعة التي نقرأ منها وهي في المجلد الخامس جامع المسائل أفضل. قال رحمه الله: فصل في معنى الحنيف. فإن هذا الاسم قد تكرر في القرآن، وقد فرض الله على الناس أن يكونوا حنفاء، فرضه الله على أهل الكتاب ثم على أمة محمد، وأوجب عليه وعليهم أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. فقال تعالى في أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، وهذا أمر لجميع الخلق من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. وقال تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. نلاحظ شباب هنا أن ابن تيمية رحمه الله قبل أن يشرح لك فصلا من الفصول يبين لك أهمية هذا الفصل. فهذا الفصل من أين اكتسب أهميته؟ من أن الله سبحانه وتعالى كثيرا كثيرا ما يذكر هذه اللفظة ويأمرنا أن نكون عليها، فوجب هنا تحرير دلالة هذه اللفظة حتى نمتثل لله سبحانه وتعالى فيها. شوفوا، آيات كثيرة جدا نؤمر فيها بأن نكون حنفاء أو نتبع إبراهيم الحنيف عليه السلام، فما هي الحنيفية؟ قال ابن تيمية رحمه الله: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك، وعبادته سبحانه إنما تكون بما أمر به وشرعه، وذلك يدخل في الحنيفية، ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات كما ابتدع اليهود والنصارى عبادات لم يأمر بها الأنبياء، فإن موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كانوا حنفاء بخلاف من بدل دينهم، فإنه خارج عن الحنيفية. وقد أمر الله أهل الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء، فبدلوا وتصرفوا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني هنا شباب ابن تيمية يريد أن يقول إن الحنيفية يجمعها أمران: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع على لسان الأنبياء. كل نبي له شرعته وله منهاجه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المهم أن يخرج عن هذه الحنيفية صنفان: إما الذين يشركون في عبادة الله، أو الذين يعبدون الله بالبدعة أو بغير الشرع. يبقى كأن العبادة شباب أو الحنيفية المراد بها هنا أن يكون الدين كله لله، وأن يكون على شريعة الله. واضح؟ فبين أن أهل الكتاب والمشركين يعني خرجوا عن هذه الحنيفية من بعد ما جاءتهم البينة، يعني بعدما علموا أن الأنبياء أمرهم بأن يكون الدين كله لله، لكنهم مع ذلك إما أنهم أشركوا في عبادتهم واضح، جعلوا المسيح إلها مثلا، جعلوا أمه إلها، قالوا عزير إله ونحو ذلك، يعني أطاعوه في غير طاعة الله ونحو ذلك، أو أنهم ابتدعوا لله سبحانه وتعالى عبادات وتقربوا إليها بها كرهبانية النصارى. قال رحمه الله: وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم. ده شباب اللي احنا بنسميه الاختلاف التنوع. احنا عندنا الخلاف شباب في التفسير او في اي شيء ثلاث انواع: في خلاف تضاد، وفي اختلاف تنوع، وفي اختلاف لفظي. الاختلاف التضاد اللي هو لا يمكن الجمع فيه بين الاقوال، يعني خلاف تضاد مش ممكن نجمع بين الاقوال. مثلا كأن يقول عالم: تارك الصلاة كسلا كافر، والاخر يقول: تارك الصلاة كسلا فاسق ليس بكافر. فهذا اختلاف تضاد مش ممكن نجمع بين الاقوال، واضح؟ لان الصورة واحدة والقولان متضادان. لكن في عندنا اختلاف تنوع، اللي هو اختلاف التنوع ده يا شباب اللي هو اختلاف جهة الحكم. يعني أنا حينما أقول لك بمثال بسيط مثلا: النخلة أطول أم القطار أسرع؟ فده سؤال غريب جدا، لأن النخلة أطول أنا هنا أتكلم عن الطول، والقطار أسرع أنا أتكلم هنا عن السرعة، ففي جهة الحكم مختلفة، فيمكن الجمع بين الأقوال، يعني القطار أسرع والنخلة أطول، واضح؟ فاختلاف التنوع ده اللي هو يمكن أن نجمع فيه بين الأقوال، لأن أساسا محل الحكم ليس واحدا، محل الحكم ليس واحدا. مثلا لما يأتي الإمام أحمد يقول: معمر ضعيف في روايته عن أيوب، ويقول ابن عيينة: معمر ثقة في روايته عن الزهري، هل جهة الحكم واحدة؟ لا، هنا أتكلم عن روايتي عن أيوب، وهنا عن روايتي عن الزهري، فهذا اسمه اختلاف تنوع. يمكن الجمع بين الأقوال، يمكن الجمع بين الأقوال، واضح؟ أما الخلاف اللفظي يا شباب فهو التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، هذا موجود كثير جدا جدا. إن أنا أريد أن أعبر مثلا عن العمل الصالح، يمكن أن أسميه برا، ويمكن أن أسميه طاعة، ويمكن أن أسميه حسنة، واضح؟ كل هذه أسماء لمعنى واحد. العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. فهو يريد أن يقول هنا إن أهل اللغة والسلف من المفسرين والعلماء قالوا، يعني دارت أقوالهم في تفسير الحنيف على هذه المعاني: إما عبادة الله وحده لا شريك له، وإما أنه لا يبتدع في عبادة الله. قال رحمه الله: روى ابن أبي حاتم بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه في قوله حنيفا مسلما، قال: مخلصا مسلما. قال: وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك، وقال خصيف، اللي هو ده خصيف، ده خصيف بن عبد الرحمن الجزري: الحنيف المخلص. وذكر ذلك الثعلبي وغيره عن مقاتل بن سليمان بإسناده عن أبي قتيبة البصري نعيم بن ثابت عن أبي قلابة قال: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم. وقال محمد بن كعب: الحنيف المستقيم. لاحظوا هنا يا شباب، الذي نريد أن نفيده من ابن تيمية في هذا الفصل هو اعتناء الإمام ابن تيمية بتحرير دلالة الألفاظ الجامعة التي يجب أن يعتنى بتحريرها حتى نمتثلها خير امتثال. فهنا ابن تيمية رحمه الله شباب يتعرض لقول الحنيف، فلماذا يرجع، أو فإلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى كلام أهل اللغة وكلام المفسرين، واضح؟ هذا يستفيد منه الطالب أيضا يا شباب في معرفة من هم المفسرون الذين يرجع إليهم، ما هي كتب التفسير التي يرجع إليها عند تحرير دلالات القرآن، من هم اللغويين، من هم اللغويون الذين نرجع إليهم في معرفة دلالات الألفاظ. قال رحمه الله: وقال محمد بن كعب: الحنيف المستقيم، يعني الحنيف اللي هو المستقيم. وبإسناد المعروف عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حنيفا قال متبعا. يبقى إيه؟ يبقى هنا تفسير بالإيه يا شباب؟ بالاتباع، هنا يقابل البدعة، أما هناك يقابل الإيه؟ يقابل الشرك. يبقى الحنيف إلى الآن يفسر بخلاصة إما المخلص أو المتبع. وقال الحنيفية اتباع إبراهيم، وذكره طائفة من المفسرين عن مجاهد، وروي نحو ذلك عن الربيع بن أنس. قال مجاهد: هو اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما للناس. أيضا هذا يدور في فكرة الاتباع شباب. إذا إلى الآن يا شباب يجمع معنى الحنيف أمران كبيران، الأول الإخلاص، يدخل فيه أن يكون الدين كله لله، والثاني الاتباع، التعبد إلى الله بما شرعه على لسان الأنبياء وفي حقنا ما شرعه على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: هو اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما للناس. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس حنيفا قال حاجا. هنا بقى إيه سيفسره بالتفسير اللي هو إيه، اللي هو التفسير بالمثال، يعني هيذكر أمثلة للحنيفية، تطبيق لهذه الحنيفية، واضح؟ يعني في عندنا يا شباب نوع من التفسير اسمه التفسير بالمثال، يعني حينما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: القوة هي الرمي. فهذا مثال، يعني هو لا يحصر القوة فقط في الرمي، وإنما ذكر مثالا للإيه؟ للقوة. قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: وروي عن الحسن والضحاك وعطية وعطية والسدي نحو ذلك، يعني فكرة اللي هو حاج، يعني إن الحنيف هو الحاج اللي بيحج يعني إلى البيت الحرام. ونقل طائفة عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج، يعني حنيفا مسلما، يبقى إيه؟ يبقى خاص، يبقى هنا في معنى خاص للحنيفية يا شباب، يعني لو ذكرت الحنيفية وحدها فهي الإسلام بكل ما فيه، إنما لو قال حنيفا مسلما يبقى كأنه هنا يقصد بالحنيفية معنى خاصا وهو الحج. قال: وإذا لم يكن معه فهو المسلم، يبقى هو إيه؟ الحنيف هو المسلم. قال: وذكر الثعلبي ومن اتبعه كالبغوي وغيره عن ابن عباس قال: الحنيف المائل عن الأديان إلى دين الشرك. هذا تفسير جديد يا شباب، يعني هذا معنى جديد، وأن الحنيف هو المائل. قالوا: وأصله عن من حنف الرجل، الرجل يعني فيها حنف يعني فيها ميل، وعوج في القدم، وهو ميل وعوج في القدم، ومنه قيل للأحنف بن قيس ذلك لأنه كان أحنف القدم، يعني في إيه ميل وفي عوج. قلت: ابن تيمية بقى سيعقب شباب هنا بعدما ذكر ابن تيمية، لاحظوا كده، أولا شمول الجمع، لاحظوا يا شباب شمول الجمع، يحاول أن يجمع كل ما قيل ويصنفه، نلاحظ أنه صنفه، صنف قسما يقولون بأن الحنيفية باختصار هي دين الإسلام، وصنف آخر يقولون الحنيفية هي الإخلاص، وصنف آخر يقولون هي الاتباع، وصنف آخر يذكر أن الحنيفية هي عبادة محددة وهي الحج، لا سيما إذا أضيفت مع الإسلام، وصنف أخير يرى أن الحنيفية هي الميل عن كل دين إلى دين الإسلام. واضح الشباب، هذا هو التصنيف. ثم سيعقب ابن تيمية، قال رحمه الله: قلت: والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمد، فلا تتم الحنيفية إلا به، وهو من ملة إبراهيم، وما زال مشروعا من عهد إبراهيم، فحجه الأنبياء موسى ويونس وغيرهما. هي كلمة يونس هنا بالنسبة لي يعني مستغربة شوية، يبدو عندي إن هو عيسى، والله أعلم، يعني مش عارف موسى يونس عليه السلام ما مناسبة ذكره هنا، فالله أعلم، يعني نحتاج إن احنا نحرر هذه الكلمة، هل هي يونس فعلا أم عيسى؟ قال: فحجه الأنبياء موسى ويونس وغيرهما، وما زال مشروعا من أول الإسلام، وإنما فرض بالمدينة في آخر الأمر بالاتفاق، والصواب أنه فرض سنة 10 أو 9، وقيل سنة 6 والأول أصح، والله أمر محمدا وأمته أن يكونوا حنفاء، فقال: في النحل، وهي مكية، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فكان الحج إذ ذاك داخلا في الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام لا على سبيل الوجوب، وأمر الله أهل الكتاب أن يكونوا حنفاء، ولم يكن الحج مفروضا عليهم بل كان مستحبا. ومثل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى حجه عليه واجبا إن استطاع إليه سبيله. فهذا تفسيره للحنيف بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وأمر الناس باستقبالها، وبعد أن فُرض الحج، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه وهم بمكة حنفاء، وهم يصلون إلى بيت المقدس لما كانوا مأمورين بذلك، وإنما أمروا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة. وكذلك موسى ومن اتبعه والمسيح ومن اتبعه كانوا حنفاء أيضا، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. لذلك شباب أنا قلت لكم لعلها هنا إيه؟ لعلها هنا عيسى وليس يونس. شوفوا هو هنا ذكر موسى، فأظن إن إحنا يعني نصلحها، لأن يعني واضح جدا إن ذكر يونس هنا ليس مرادا، أو لعله سبق قلم من ابن تيمية، فنخليها إيه عيسى، ونشير إلى الصفحة التي بعدها حتى نتأكد لماذا غيرناها. قال شباب، قال رحمه الله: ومن اتبعه كانوا حنفاء أيضا، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. يعني يقصد أن لو قصدنا بالحنيف الحاج، فالحج يكون لما يوجهنا الله إليه أيا كان، كما أن الشريعة يمكن أن تتغير من نبي لآخر، أو في دين من دين لآخر. قال: وروى ابن أبي حاتم وغيره من التفسير الثابت عن قتادة، تفسير ابن أبي عروبة عنه، قال: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وما حرم الله، والختان. وكانت حنيفية في الشرك، يعني وجدت كلمة كانت هنا، يعني وجدت حنيفية في الشرك، وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات وما تقدم من القرابات، وكانوا يحجون البيت وينسكون المناسك. يعني يريد أن يقول إن الحنيفية يدخل فيها بعض الشرائع، يدخل فيها بعض الشرائع، يعني يدخل فيها مثلا من ضمن الحنيفية تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وما حرم الله، وكذلك يدخل فيها الختان. وبيقول كانت هناك حنيفية في الشرك، يعني بقايا بقيت فيهم من دين إبراهيم عليه السلام، من ضمنها تحريم يعني باقي القرابات المحرمة، يعني الأمهات وباقي القرابات، ومنها كذلك أنهم كانوا يحجون إلى البيت وينسكون المناسك. قال: فذكر قتادة أنها التوحيد واتباع ملة إبراهيم بتحريم ما حرم الله والختان، وأنهم في شركهم كانوا ينتحلون الحنيفية فيحرمون ذوات المحارم ويحجون ويختتنون، وهذا مما تمسكوا به من دين إبراهيم مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية، لكن كانوا ينتحلونها، يعني كانوا إيه في المجمل عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. قال: وكان هذا فارقا بينهم وبين المجوس. لاحظوا هنا بقى، يعني هنا ابن تيمية يبين أن هؤلاء المشركين وإن كانوا تقربوا إلى الله بعبادات مبتدعة، واضح، وكانوا يشركون في عبادة الله، لكنهم تميزوا عن المجوس في ماذا؟ في أنهم كانوا يحرمون ذوات المحارم، أما المجوس لا. قال: وكان هذا فارقا بينهم وبين المجوس، ومن لا يحرم ذوات المحارم، وبين النصارى ومن لا يرى الختان، وبين سائر أهل الملل ممن لا يرى حج البيت. يبقى عايز يريد أن يقول إيه؟ أن المشركين كانوا متميزين بأن فيهم بقية بقيت فيهم من دين إبراهيم عليه السلام، هذه البقية منها الختان، ومنها أنهم كانوا يحجون إلى البيت وينسكون بعض المناسك، ومنها أنهم كانوا يحرمون ذوات الأرحام. هذه المجموعة من الأمور ميزتهم، كل مجموعة ميزتهم عن صنف، تميزوا عن المجوس ونحوهم ممن لا يحرمون ذوات المحارم، وتميزوا عن النصارى لأن النصارى كانوا لا يختتنون، وبين سائر أهل الملل ممن لا يرى الحج، يعني وتميزوا بحجهم عمن لا يحج، فإن الحج كان من الحنيفية، لكن كان من مستحباتها لا من واجباتها. دي فايدة يا شباب، ابن تيمية يرى إن هو إيه؟ كان مستحبًا، لكنه وجب علينا بعد ذلك. قال: وكذلك قال أبو الحسن الأخفش. كلمة الأخفش الشباب اللي هو في اللغة يعني معناها ضعيف البصر مع صغر العينين، العين صغيرة وهو ضعيف البصر، وإحنا عندنا الأخفش في ثلاثة، يعني في عندنا الأخفش الكبير اللي هو ده كان أيام الرشيد، متوفى في آخر القرن الثاني الهجري يعني سنة 177، أخذ عنه سيبويه وأبو عبيدة اللي هو معمر بن المثنى، أخذوا عنه، ده الكبير يا شباب، واضح، ده اللي هو عبد الحميد بن عبد الحميد، ده اسمه الأخفش الكبير. في عندنا بقى الأوسط اللي هو سعيد بن مسعدة، ده صاحب سيبويه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ تتلمذ على يد سيبويه. وفي عندنا الصغير اللي هو ابو الحسن علي بن سليمان، ده بغدادي. صاحبنا ده بقى شباب اللي هو بيذكر عنه في اللغة كثير، اللي هو سعيد بن مسعدة المجاشعي، ده يعني اخذ عن الخليل بن احمد وعن سيبويه، وكان بالبصرة. طبعا هو عنده بعض البدع، لكن ليس هذا مجالها. المهم ان هو في اللغة احيانا يرجعون اليه في دلالات الالفاظ. الاخفش ماذا قال شاب اللي هو ابو الحسن الاخفش؟ قال الحنيف المسلم. وقال غيره اذا ذكر مع الحنيف المسلم فهو الحاج. قال ابو الحسن الاخفش وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنيفا. لان لاحظوا هنا ان ابن تيمية بيرجع كذلك الى اهل اللغة، هو رجع الى المفسرين، لكنه يحتاج أيضا أن يرجع إلى أهل اللغة حتى يستوعب دلالات هذا اللفظ الذي أمرنا أن نكون عليه. قال وكانوا يقول وكانوا في الجاهلية، اللي هو الأخفش بيقول إن هم كانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنيفا، لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحج. دي فايدة، كل دي فوائد مهمة جدا يا شباب، عشان نعرف بماذا تميز العرب المشركون عن باقي الديانات في هذا الوقت، ولماذا يعني، وبماذا تمسكوا من الحنيفية إبراهيم. حنيفية ماذا تمسكوا؟ قال لأن العرب لم تتمسك بشيء من ملة إبراهيم غير الختان والحج. فلما جاء الإسلام عادت الحنيفية. وقال الأصمعي من عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حنيف عند العرب. يبقى إيه؟ يبقى أيضا هذا قريب جدا من تفسير أهل التفسير، إنما هنا طبعا الأصمعي والأخفش هم من أهل اللغة. قلت ولهذا ابن تيمية سيعاقب، قلت ولهذا يوجد في كتب بعض أهل الكتاب من النصارى وغيرهم وفي كلامهم معاداة الحنيف. يعني ابن تيمية بيقول يعني وهذا يوضح لك لماذا وجد في كتب أهل الكتاب من النصارى وغيرهم أنهم يعادون الحنفاء. قال وهم هؤلاء العرب الذين كانوا يحجون ويختتنون وهم مشركون، فإن النصارى لا يحجون ولا يختتنون ولا يتعبدون بالختان، بل أكثرهم ينهى عنه وفيهم من يختتن. يعني ابن تيمية هنا منصف، يعني بين بعضهم يختتن نعم، لكن كثير منهم ينهى عن ذلك ولا يختتن، فلذلك كانوا يعادون العرب الذين يختتنون ويحجون. ركزوا بقى في الفقرة اللي جاية دي. قال رحمه الله وفي كلام طائفة ممن ينقل المقالات والأديان المقابلة بين الصابئين والحنفاء، يعني يجعل الصابئين مقابلين للحنفاء. قال وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء وأممهم، فإنهم كانوا يعبدون الله وحده بخلاف الصابئين المشركين. يعني يا شباب احنا عندنا أحيانا اللفظ يختلف بحسب ما يقابل به. يعني لما أجي أقول لك كلمة أهل السنة، كلمة أهل السنة يستعملها ابن تيمية كثيرا في أهل السنة الخاصة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الدين، في العبادات والسلوك والأخلاق والآداب والإيمان والعقائد ونحو ذلك. وأحيانا يقصد بهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب، مثلا الأشاعرة في باب الصحابة، هل هم رافضة أم سنة؟ لا، هم سنة، لأنهم لا يسلكون مسلك الرافضة مع الصحابة ومع خلافة الأئمة الثلاثة، وهكذا. مثلا في باب مثلا في صفة العلم، في صفة العلم مثلا، هل الأشاعرة وافقوا السنة؟ نعم، وافقوا السنة في كثير من هذه الصفة، وهكذا شباب. يعني أحيانا اللفظ يختلف باعتبار ما يضاف إليه، باعتبار ما يضاف إليه. فهو هنا يريد أن يقول أن الحنيفية أحيانا تقابل بالصابئة، فهذا يتناول الحنيفية المحضة اللي هي ملة إبراهيم ومن اتبع الأنبياء وأممهم. يعني كل أمم الأنبياء ليسوا صابئين، لأن الصابئين يقصد بهم إيه؟ المشركون. قال والصابئون نوعان، صابئون حنفاء وهم الذين أثنى عليهم القرآن، وصابئون مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين فليسوا حنفاء. يعني الصابئة يمكن أن يكون صابئا موحدا، واضح، ويمكن أن يكون صابئا مشركا. قال وأما المجوس وسائر أنواع المشركين فليسوا حنفاء. وقد ذكر طائفة في الكلام والمقالات مثل أبي بكر بن فورك. أو بكر بن فورك يا شباب هو محمد بن الحسن بن فورك، هو شيخ البيهقي وإمام في الأشعرية، متوفى في مطلع القرن الخامس، يعني تقريبا سنة 406 هجريا. وله كتاب مشهور اللي هو تأويل مشكل الحديث، هو طبعا إمام في الأشعرية. كان يؤول كثيرا من صفات الله تبارك وتعالى، وكان على الأشعرية القديمة، يعني الأشعرية القديمة اللي هي كانت قريبة إلى أهل السنة مما جاء بعدها، يعني هو أقرب بكثير إلى أهل السنة من الجويني والرازي وغير هؤلاء. المهم أن هو له كتاب في المقالات، لهذا الكتاب أنا لم أقف عليه، حاولت أن أنا أراجعه كثيرا لم أجده. قال ماذا قال ابن فورك شباب؟ أن الذين ادعوا النبوة من الفرس مثل زرادشت ومزدك وبها فريد كانوا ينتحلون ملة إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه. يعني هؤلاء شباب اللي هم الثلاثة الذين ذكروا، زرادشت ومزدك وبها فريد، دول كل واحد فيهم صار له أتباع، يعني صار له ديانة وله أتباع، وإن كانوا كلهم يدخلون تحت المجوسية، يعني كانوا ينتحلون ملة إبراهيم، يعني ينسبون أنفسهم له ويدعون إلى إيه؟ دينه، ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه. قال ابن فورك في مصنف له لما تكلم على إثبات النبوات والرد على من أنكرها من البراهمة حكماء الهند، يعني البراهمة يا شباب اللي هم إيه؟ حكماء الهند، اللي هم كأنهم أعيان الهنود، يعني واضح هي قبيلة في الهند فيها الأعيان يعني. وذكر ما ذكره غيره من أهل الكلام والمقالات. قال إن البراهمة الصنفان، صنف أنكروا الرسل أجمعين، وصنف أقروا بنبوات بعضهم، فمنهم من أقر بنبوة إبراهيم وجحد من كان بعده. يبقى هو طبعا ابن تيمية شباب من إنصافه أنه يعني يأخذ من كلام هؤلاء الأئمة ما أصابوا فيه، يعني ابن فورك مثلا ابن تيمية ينكر عليه كثيرا ويأخذ من كلامه ما أصاب فيه، وهذا من الإنصاف. واضح يا شباب؟ فهو ذكر ابن تيمية ذكر أن الذين كتبوا في المقالات قالوا إن البراهمة صنفان، صنف أنكروا الرسل جميعا، في صنف منهم يعني جحد كل الرسل، وصنف آخر أقروا بنبوات بعضهم، فمنهم من أقر بنبوة إبراهيم وجحد من كان بعده. قال فإن قال قائل، ركز بقى في الفكرة دي، قد دللت على جواز بعثة الرسل، فما الدليل على أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتهم دون غيرهم؟ يعني في واحد يقول له مين اللي يقول لنا إن الأنبياء فقط الذين ذكروا في القرآن أو السنة هم دول الأنبياء؟ طب ممكن يكون في أنبياء تانيين وإحنا مش عارفينهم، ممكن يكون في أنبياء، يعني ممكن يكون مزدك هذا نبي، يمكن أن يكون زرادشت نبيا، أو ماني الذي سيذكر بعد ذلك الذي تنسب له المانوية يمكن أن يكون نبيا. فهو بقى هيرد يا شباب. قيل له الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز على ناقليها الكذب. طبعا يا شباب لازم يفهم ابن تيمية إيه اللي دخله في الكلام ده، لأنه يتكلم هنا عن الصابئين، واضح، ويدخل فيهم المجوس، يعني يريد أن يخرج هؤلاء عن دائرة الحنيفية. فأشهر يعني أنبياء ينسب إلى هؤلاء اللي هو زرادشت ومزدك وبها فريد هذا، وبعض الناس يجعلونهم أنبياء. فهو نقل كلام ابن فورك في أن هؤلاء ليسوا أنبياء ولم يثبت نبوة هؤلاء. قيل له الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز، طبعا ده كلام ابن فورك يا شباب. ها ابن فورك هو شيخ البيهقي، البيهقي المعروف. قيل له الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزات، يعني الأنبياء، يعني تخرج عن عادة الخلق، مثل فلق البحر وقلب العصا حية وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وانشقاق القمر، ولم ينقل لغيرهم من المعجزات ممن ادعى النبوة كما نقل لهم. فدل ذلك على أنهم هم الأنبياء دون غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم. طبعا لفظ المعجزة سبب الشباب سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب النبوات لابن تيمية أن هذا ليس لفظا صحيحا لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، يعني التعبير عن آيات الأنبياء بلفظ المعجزة هذا فيه قصور وفيه خطأ، الصواب أنها آيات أو بينات أو براهين، واضح، إنما لا تسمى معجزة. قال ومما يدل على صدقهم أنا وجدنا كل واحد منهم في زمانه قد منع الناس عن الشهوات واتباع الهوى وقبض على أيديهم وحال بينهم وبين مرادهم. شوفوا يا شباب هذا من جمال كلام ابن فورك، إنه جعل من آيات النبوة نفس ما يأمرون به. يعني شوف لما سأل هرقل أبا سفيان قال بما يأمركم؟ طبعا يعني هل يمكن أن يكون شخص نبيا ويأمر الناس بالباطل أو بالمنكر أو بالفواحش؟ إذن نفس دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أي نبي كان هي من دلائل نبوته. قال يدعون بالصلاة والصدق والعفاف وهكذا، فهذا من دلائل نبوته. قال ومما يدل على صدقهم أن وجدنا كل واحد منهم في زمني قد منع الناس عن الشهوات واتباع الهوى، وقبض على أيديهم وحال بينهم وبين مرادهم وما سرت إليه أنفسهم، يعني الأهواء يعني، ثم مع ذلك كلفوهم البراءة من الآباء والأبناء والأقارب ونبذ أهاليهم وراء ظهورهم وبذل أموالهم وخفض الجناح لهم والائتمار لأمورهم والجري تحت أحكامهم. وكل هذه الأحوال مما ينفر عنه البشر وتفر وتمل من تكلفهم، فلولا أنهم صادقون فيما ادعوه، يعني عايز يقول ان الانبياء مثلا فرقوا بين الوالد وولده وبين الام وابنتها، يعني لما امر بالبراءه من المشركين مثلا، وامرهم بامور تخالف اهواءهم. فبيقول ابن فورك لولا ان هؤلاء الانبياء يعني صادقون فيما ادعوه وعندهم ايات وبراهين لما اتبعهم الناس. قال فلولا انهم صادقون فيما ادعوه وصححوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين بينة تخرج ذلك عن حيل المحتالين ومخرقة الممخرقين اللي هم الدجالين يعني يا شباب، لما كان يوجب ظاهر فعلهم قبوله. يعني يا شباب، يعني بيقول ان ده شخص زيه زيك وبيأمرك وينهاك ويقول لك يجب انك تتبعني، لولا انك رأيت عليه علامات تدل على انه من عند الله لما كنت تتبعه. واضح؟ وهذه العلامات لابد أنك ستفرق بينها وبين حيل الدجالين أو الممخرقين أو نحو ذلك. قال ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم، واحد ممكن يقول لك طب ما كانوا الناس مكرهين خايفين منه خلاص كده. قال ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم لنفاذ أمره وقوته وغلبته لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاءوا عليه، لعلها إلى ما كانوا عليه، والله أعلم، أظنها إلى ما كانوا عليه. طيب، كما يرجع الملوك في الدنيا. فلما وجدنا الخلق جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن يزدادون في كل يوم لهم محبة وطاعة وولوعا بهم وجزعا على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة، دل ذلك على أنهم كانوا أنبياء من قبل الله، صححوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين باهرة نيرة، وأخذوا قلوب الخلق العالم والجاهل بذلك. قال فإن قال قائل قد وجدنا من المفترين المدعين قد ظهروا في العالم وصار لهم أتباع مثل أتباع الأنبياء، قلنا لهم من هم؟ ركزوا بقى، واحد يقول له طيب ما هو في ناس كتيرة جدا بتتبع ناس وبيزعموا إن هم أنبياء غير اللي أنت ذكرتهم. قال فلا يتهيأ أن يسموا أحدا له تبع ورسم قائم غير زرادشت ومزدك وماني وبها فريد. الماني ده اللي هو بينسب للمانوية شباب، اللي هم بيقولوا في إله للنور والظلمة. إن شاء الله يأتي إن شاء الله شباب شرح عقيدة هؤلاء وديانة الزرادشتية والمزدكية والمانوية وكل هذه الديانات، إن شاء الله ستأتي معنا شباب في وقتها بإذن الله. لكن هو فقط يشير على بيان أن هؤلاء لم تثبت نبوتهم. قلنا له، لا زال الكلام مع ابن فورك يا شباب، زرادشت ومزدك وبها فريد، فإن ثلاثتهم ادعوا في زمنهم أن كل واحد في زماني هو المستقيم على دين إبراهيم، ولم يدعي واحد منهم خلافا عليه، أي على إبراهيم، يعني لم يدعي واحد منهم إن هو إيه خالف إبراهيم، هم بينسبوا نفسهم إيه لإبراهيم عليه السلام. قال فبريحه والانتساب إليه اجتمع له الأتباع والأصحاب، يعني بيقول إيه، بيقول إن الناس اتبعوا لي بناء على أنه يتبع إبراهيم لا بسياستهم وسلطانهم، وإنهم لم يشرعوا دينا، بل ادعى كل واحد منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم هي ما كل واحد منهم عليه، يزاد فيه وينقص منه لطول الزمان الذي أتى عليه، وكل واحد منهم ترجم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه على لسانهم. قال وأما ماني فإنه ادعى أنه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري على منهاج إبراهيم، وأن غيره من النصارى قد زاغوا عن طريقه، يعني ماني هذا زعم أن هو الوحيد اللي ماشي على طريق المسيح وأن الباقي زاغوا، وأن الإنجيل المنزل على عيسى هو الذي عنده، وادعى أنه حين ارتقى إلى السماء أرقي إلى موسى، أقصد إلى عيسى آسف، وأنه بأمره عمل ما عمل وأسس ما أسس، فبريح المسيح تروح له ما تروح وتبعه من تبعه لا برأيه. هنا انتهى كلام ابن فورك يا شباب. يعني ابن فورك يريد أن يقول إن هؤلاء حتى الذين لهم أتباع ليسوا أنبياء، أو لم يثبت عندنا أنهم أنبياء. ابن تيمية سيعقب يا شباب. قلت من أول، قلت هنا ده كلام ابن تيمية يا شباب. قلت والمشركون أعداء إبراهيم الذين يبغضونه ويحبون عدوه النمرود موجودون إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهم. طبعا مش مقصود بالترك يا شباب اللي هو تركيا الأتراك اللي موجودين الآن، لا مقصود التركي دول اللي هم شبه المغول، يعني اللي هم ناحية المغول كده، أو منهم المغول. قال يصورون الأصنام على صورة النمرود كبارا وصغارا وفيها ما هو كبير جدا، ويعبدون تلك الأصنام ويسبحون باسم النمرود، ومعهم مسابح يسبحون بها سبحان النمرود سبحان النمرود. وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعله إماما، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعله إماما، إمام بعده من الناس، فلا يوجد قط مؤمن ولا منافق يظهر الإيمان إلا وهو معظم لإبراهيم، وإن كان فيهم من يكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم. وقد جعل الله في هنا يعني ابن تيمية شاب يريد أن يميز يعني حينما يتكلم عن الحنيفية يريد أن يقول إن الحنيفية هي دين إبراهيم، بيقول أما المشركون أعداء إبراهيم فهم أساسا يبغضون إبراهيم ويحبون النمرود، واضح؟ فهنا هو يميز هؤلاء المشركين عنهم، فبيقول إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ووصلنا، قال وإن كان فيهم من يكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم، وقد جعل الله في دينه وفي ذريته، وقد جعل الله في دينه النبوة في ذريته النبوة والكتاب، فالأنبياء بعده من ذريته، يعني كل الأنبياء يا شباب بعد سيدنا إبراهيم من ذرية إبراهيم. فلا يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن بإبراهيم، ولا من يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو معظم لإبراهيم. لاحظوا كلمة في الجملة يا شباب، يعني يدخل فيهم اليهود والنصارى، ويدخل فيهم كل من يعظم إبراهيم عليه السلام، ويأمر في الجملة بالتوحيد وينهى عن الشرك في الجملة، وإن كان وقع عنده أخطاء سواء في الإخلاص العبادة أو في التعبد إلى الله بما لم يشرعه الله. قال وإن كان فيهم من هو مكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم ومكذب ببعض الأنبياء والرسل فإبراهيم بريء منهم، واضح؟ ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين، كما كان مشرك العرب وكما يوجد عليه أهل الكتاب. فإنه حين بعث إبراهيم كان الشرك قد طبق الأرض وامتلأت بعبادة الكواكب العلوية والأصنام السفلية. يعني قوم إبراهيم يا شباب يعني ذكر لنا يعني كأن هم كانوا طائفتين، إن هم طائفة بتعبد الكواكب الشمس والقمر وغير كده ونحو ذلك، وطائفة أخرى بتعبد الأصنام، وقيل إن هم أساسا بيعبدوا الكواكب لكن صوروا لها أصناما، فالله أعلم بذلك، لكن الواضح إن هم كان عندهم شرك من جهة الكواكب وشرك من جهة الأصنام. فإبراهيم عليه السلام أظهر التوحيد ودعا إليه وعاد الشرك وأهله ونصره الله على قومه. قال والقرآن في غير موضع بين أنه كان حنيفا وجعل الحنيفية صفته، حتى إن لفظ حنيف ينصب على الحال من المضاف إليه، كقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفة، واضح؟ يعني كأنه يعرب هنا حال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهذا منصوب على الحال. والكوفيون يسمونه نصبا على القطع لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع، وهو معنى قول البصريين إنه منصوب على الحال. كل هذا يؤكد يا شباب أن الحنيفية هي حال إبراهيم عليه السلام، أنه كان حنيفا، والله يأمرك أن تتبع ملة إبراهيم وأن تكون حنيفا في اتباعك. وطبعا يا شباب يمكن أن نلخص فكرة الحنيفية، لكن خلينا الكتاب خلاص بقي فيه تقريبا نصف صفحة نقرأها ثم نلخص الفكرة. وقد قال بعض النحويين انتصاب الحال على المضاف إليه لا يجوز حتى يكون المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد، كقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وهو حال من الأخ، يعني يأكل لحم أخيه ولحم أخيه ميت، يعني لأنه واللحم شيء واحد. وقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا كذلك، لأن الملة بمنزلة البعض منه، الملة بمنزلة بعض سيدنا إبراهيم عليه السلام، أو ببعض الملة، بعض الملة، كقول عدي بن حاتم لما أتاه يعرض عليه الإسلام إنه على ديني، إني على ديني، كأنه قال هجنة منه، ولا يجوز لك أن تقول أعمى زيد علمه ودينه فتجعلهما بدلا من زيد، يعني كأن الإمام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول هنا يا شباب إن كلمة حنيف هنا هي حال أو هي جزء من ملة إبراهيم، ويمكن أن تكون هي كل ملة إبراهيم، يعني الحنيفية إذا قصدنا منها دين الإسلام فهي كل ملة إبراهيم، وإذا قصدنا منها الإخلاص فهي جزء من الملة، وإذا قصدنا منها الاتباع فهي جزء من الملة، وإذا قصدنا بعض الشرائع كالحج فهي جزء من الملة، وإذا قصدنا الميل عن دين المشركين إلى دين التوحيد فهي جزء أيضا يوضح اللفظ. فكلمة الحنيفة شباب لها دلالات يجمعها هذه الأمور التي ذكرناها، إما أنها تدل، طبعا هي في الأصل تدل على أمرين، أن يكون الدين كله لله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان الأنبياء، ويمكن أن يقصد بها بقى بحسب السياق أو بحسب ما يضاف إليه، يمكن أن يقصد بها الاتباع فقط، ويمكن أن يقصد بها الإخلاص فقط، يمكن أن يقصد بها الإسلام، يمكن أن يقصد بها الحج، يمكن أن يقصد بها الميل عن دين المشركين إلى دين الإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حنفاء لله مخلصين به، وأن يجعلنا من أتباع إبراهيم عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ندخل إن شاء الله في الرسالة الثالثة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، موجودة في جامع المسائل المجلد الخامس من صفحة 261، وهي رسالة قصيرة. نفصل الآن إن شاء الله ونرجع عشان يكون كل رسالة لوحدها. شباب السلام عليكم.